بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. السادس من الأفعال التي تتعدى مرة بنفسها ومرة تتعدى بحرف الجر، يقول دعا بمعنى سمى، تقول دعوته بزيد بمعنى سميته بزيد، ويقول الشاعر دعتني أخاها أم عمرو ولم أكن أخاها ولم أرضع لها بلباني. أنت عارف البيت ده يا شيخنا؟ يعني عندما هو يبدو أن الشاعر غضب يقول دعتني أخاها أم عمرو، يعني أم عمرو دعتني إن أنا أخاها ولم أكن أخاها ولم أرضع لها بلبان. لكن عادة المرأة إذا زهدت في الرجل ولم ترضاه زوجا لها تقول أنت مثل أخي. ها؟ وده ذكرنا يا شيخنا بقصة حدثت مع زميل لي. يقول قبل أن يسافر إلى السعودية لكي يعمل هناك أعجبت به فتاة كان يدرس لها اللغة العربية فأحبها وأحبته، وكانت في الثانوية. لما ذهب إلى السعودية رجع فوجدها دخلت الجامعة. لما دخلت الجامعة خلاص يعني تعرفت على شباب يعني في سنها فزهدت في هذا الأستاذ يعني. فلما رجع سلم عليه فقط أهلا يا عمي. فقلت خلاص طالما قالت يا عمي زهدت فيك يعني. وإذا دعونك عمهن فإنه نسب يزيدك عندهن خبالا، ده قول الشاعر يعني. فهو يقول الشاعر دعتني أخاها أم عمرو ولم أكن أخاها ولم أرضع لها بلباني. خلاص يا شيخنا. فقلت دعتني يعني سميتي سمتني، يبقى دعتني حيث عد الفعل الذي هو دع إلى مفعولين من غير توسط حرف جر بينه وبين أحدهما. أيضا مفعول الأول دعتني يا المتكلم، أخاها مفعول ثاني يعني سمتني إيه أخاها. ماشي يا مولانا؟ صدق قال الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده، يبقى صدق فعل ماضي، صدق قوم الكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به والميم علامة الجم، صدقكم الله اسم الجلالة فاعل، وعده مفعول به، يبقى من صدق تعدت المفعول يعني بنفسها. قال ثم صدقناهم الوعد، صح يا شيخنا؟ صدقناهم صدق فعل ماضي ونائب دل على العظمة فاعل، هم مفعول أول والوعد مفعول ثاني. كلمة زوجة أقول مثلا زوجته هندا وزوجته بهندين، يجوز الإيه الأمران. قال تعالى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، وزوجناهم بحور عين. إذا كلمة زوجة مرة تتعدى إلى المفعول الثاني بنفسها ومرة تتعدى المفعول الثاني بإيه؟ بحرف الجر. التاسع والعاشر كالا، كلت لزيد طعامه وكلت زيدا طعامه. الكيل يعني نوع من أنواع الإيه؟ الميزان يعني. كلت لزيد طعامه يبقى تعدت المفعول بحرف الجر، صح؟ وكلت زيدا طعامه تعدت بنفسها. وزنت لزيد ما له وزنت زيدا ما له. قال تعالى وإذا كلوهم أو وزنهم يخسرون، والمفعول الأول فيهما محذوف يعني. وإذا كلوهم، كلوهم مثلا الطعام، أو وزنوهم شيئا يخسرون. السابع ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وهو سبعة، أعلم المنقول بالهمزة من علم المتعدي الاثنين. اسمع يا شيخ عبد الفتاح، لما قل مثلا يا عبد الفتاح علمت زيدا مسافرا مثلا، علم تعدت إلى مفعولين عندما أقول أعلمت زيدا عمرا مسافرا، هنا تعدت إلى ثلاث مفعيل بالهمزة دي، يبقى الهمزة دي تسمى همزة التعدية، يعني جعلت الفعل الذي يتعدى إلى اثنين جعلته يتعدى إلى ثلاثة. وكذلك أرى المنقولة بالهمزة من رأى المتعدي الاثنين، أقول أريت زيدا عمرا فاضلا، أريت زيدا عمرا فاضلا. يبقى الهمزة همزة التعدية وراء فعل الماضي وتأتي الفاعل. زيدا مفعول أول، عمرا مفعول ثاني، فاضلا مفعول ثالث، بمعنى أعلمته. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يبقى يريهم هم ده مفعول أول، الله اسم الجلالة فاعل، أعمالهم مفعول ثاني، حسرات مفعول ثالث منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. والبواقي ما ضمن معنى أعلم وأرى المذكورتين، يعني أنبأ ونبأ زي علم وأعلم، أنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث. تقول أنبيت زيدا عالما فاضلا، يعني أعلمت زي ما أنبأت، أنبيت أنبأت أي أنبأت زيدا عمرا فاضلا. هي نفس أنبأت، هي نفس أعلمت زيدا عمرا، ها، لأن أنبأ بمعنى أخبر وأعلم. وإنما أصل هذه الخمسة أن تتعدى إلى اثنين، الأول لنفسها طيب وإنما أصل هذه الخمسة أن تتعدى لاثنين، إلى الأول بنفسها وإلى الثاني بالباء. قال الله عز وجل أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم نبئوني بعلم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم. وقد يحذف الحرف نحو من أنبأك هذا، من أنبأك هذا يعني من أنبأك عن هذا، حذف حرف الجر. هو يقول الأصل قبل أن تتعدى إلى ثلاث مفعيل، الأصل أن تتعدى إلى المفعلين الثاني بحرف الجر. ثم قلت ولا يجوز حذف مفعول في باب ظن. قل يا شيخنا. ثم قلت ولا يجوز حذف مفعول في باب ظن. ثم قلت قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم قلت ولا يجوز حذف مفعول في باب ظن ولا غير الأول في باب أعلم وأرى إلا لدليل، وبنو سليم يجيزون إجراء القول مجرى الظن مجرى الظن مجرى الظن، وغيرهم يخصه بصيغة تقول بعد استفهام متصل أو منفصل. الشيخ بدأ يتحدث هل يجوز أن يحذف أحد المفعولين أو يحذف المفعولان من باب ظن أو خمتها. قال ذكرت في هذا الموضع مسألتين متممتين لهذا الباب اللي هو باب ظن وخوته. أحدهما أنه يجوز حذف المفعولين أو أحدهما لدليل، ويمتنع ذلك لغير دليل. مثال حذفهما لدليل، أنا شركائي، اسمع يا شيخنا، أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يعني تزعمون هم شركاء، يبقى تزعمون زعم فعل أخت من أخوات ظن، ده مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة وهو الجماعة فاعل. أين المفعولان؟ حذف، وحذف ما يعلن جائز، لأن الآية بتقول يا شيخنا سمعنا يا مولانا أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يعني تزعمون هم شركاء، يبقى هم مفعول أول وشركاء مفعول ثاني. حذف المفعولان لأنهم دل عليه دليل هو أين شركائي. خلاص اقرأ يا شيخنا. والأحسن عندي أن يقدر، والأحسن عندي أن يقدر أنهم شركاء وتكون أن وصلتها. الأحسن عندي في تقدير الآية يعني تزعمون أنهم شركاء، يبقى أن حرف توكيد ونصب، وهم ضمير متصل مبني في محل نصب باسم أن، شركاء وخبر أن مرفوع، أن واسمه وخبرها في تأويل مصدر سد ما سد المفعولين. خلاص يلا كمل يا شيخ. بدليل ذكر ذلك في قوله تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم. شفت يعني إذن تقدير لم يأتي من فراغ قد ما استشهد بالآية هو الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. كمل يا شيخ. ومثال حذف أحدهما للدليل وبقاء الآخر. ومثال حذف أحدهما للدليل وبقاء الآخر. لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، صح؟ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا، يعني بخلهم خير لهم. طب نعرب الآية، نعرب يا شيخنا. ولا يحسبن لا حرف نفي يحسبن فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التأكيد اتصال مباشر. النون دي نون التأكيد. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. لا يحسبن الذين يبخلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأن أفعال خمسة وهو الجماعة فاعل. والجملة تسمى صلة الموصول ليس لها محل من الإعراب. يبخلون بما أتاهم الله من فضله بما جر ومجرور متعلقان بالفعل يبخلون. يبقى بما يعني بالذي أتاهم الله من فضله. الباء حرف جر ما اسم موصول في محل جر بالباء. أتاهم الله من فضله هذه الجملة تسمى صلة الموصول. خد بال حضرتك بخلهم هو خيرا. بخلهم ده المفعول الأول المحذوف وخير مفعول ثاني. هو ده بيسموه ضمير شأن ضمير فصل. بسمى شيخنا ايه ضمير الفصل يا مولانا بيفصل بين أمرين النعت والخبر. لما أقول انت اسمك وليد أقول وليد الناجح ممكن أعرب الناجح خبر وممكن أعربها صفة. فإذا قلت هو الناجح يبقى ما بعدها خبر لا صفة فصل بين الخبر والصفة. ولذلك لما تقرأ في سورة البقرة وأولئك هم المفلحون أولئك اسم إشارة مبتدأ المفلحون يمكن أن تقول خبر صح وتم الكلام المفلحون صفة والخبر محذوف أولئك المفلحون فائزون بالجنة. فإذا قلت أولئك هم يبقى ما بعدها خبر لا صفة. وضمير الفصل ده ملوش محل من الإعراب هو بأتي بس يأتي للفصل بين الخبر يأتي بين النعت والخبر الفصل بين الخبر والنعت. كمل يا شيخنا يلا ها قال أيوة وقال عن ترى ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. البيت ده من بحر الكامر وزنه متفاعل ست مرات جمع الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل. ولقد نزلت سمعنا يا شيخنا ولقد نزلت الواو دي واو القسم واللام للتوكيد وقد حرف تحقيق. ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. الشاعر لما قال ايه ولقد نزلت فلا تظني غيره. تظني ده فعل مضارع من ظن النون للوقاية وليه مفعول. غيره لعفل ده ولا تظني ده ياء المخاطبة فاعل. غيره مفعول به ياء المخاطبة فاعل مش ذي متكلم ده ايه مخاطبة دي الفاعل. غيره مفعول ثاني يبقى أبقى المفعول الأول وحذف المفعول الثاني. سمعنا يا شيخنا الشاهد فيه فلا تظني غيره حيث حذف المفعول الثاني تظن اختصارا مع قيام الدليل على ذلك المحذوف وتقدير الكلام. ولقد نزلت فلا تظني غيره واقعا خلاص. يبقى هنا في البيت اكتفى بأحد المفعول اختصارا يعني ماشي مولانا ماشي. الثاني ولا يجوز ايه ولا يجوز لك أن تقول علمت أو ظننت مقتصا عليه من غير دليل ماشي. يعني مثلا لما يقول زيد الناجح علمت يبقى هنا حذف لدليل يعني علمت زيد الناجح. لكن لا يجوز أن تقول علمت بدون إيه يعني تحذف المفعولين بدون دليل سبق لا يجوز هذا يعني خلاص. ولا أن تقول علمت زيدا ولا علمت قائما وتترك المفعول الأول في المثال والمفعول الثاني في الذي قبله من غير دليل. أجمعوا على ذلك يعني لا يجوز أن تحذف المفعولين أو أن تحذف أحدهما بدون دليل. لأن الشيخ يقول وحذف ما يعلم جائز ولم يسبق شيء معلوم قبل ذلك. الثاني أن العرب ها اختلفوا الثاني أن العرب اختلفوا في إجراء القول مجرى الظن في نصب مفعولين على لغتين. فبنو سليم يجيزون ذلك مطلقا فيجيزون أن تقول قلت زيد منطلقة. شوف يا مولانا لما أقول قلت بمعنى ظننت عند بني سليم سمعني. لما أقول قلت زيدا عالما بمعنى ظننت زيدا عالما يبقى إذن بني سليم يجرون القول مجرى الظن مطلقا. سواء كان بلفظ الماضي بلفظ الأمر. أما مثلا أقول قل زيدا عالما، يعني ظن زيدا عالما. أدي بني سليمي يجرون القول مجرى الظن مطلقا، لكن جمهور العرب يجرون الظن مجرى القول بشروط. سمعنا يا شيخنا؟ لكن يكون فعل، لازم يكون فعل مضارع ويكون مسبوق بالهمزة وما فيش فاصل بين الهمزة وبين الفعل. أتقول زيدا منطلقا، يعني أتظن زيدا منطلقا. يبقى جمهور العرب يجرون القول مجرى الظن بشروط. نشوف كده شروط يا منان. أيوة الأول يا شيخنا قال زيد يوجب الحكاية فيقول قلت زيد منطلق، ولا يجيز إجراء القول مجرى الظن إلا بثلاثة شروط. طيب مجرى الحكاية دي عايزين نشوف مجرى الحكاية. اسمع يا عبد الفتاح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله، لو قلت يا ولدي الدرس سهل، الدرس مبتدأ وسهل خبر، خرجت فوجدت أخاك يمشي بسرعة فقل لماذا أنت مسرع على رسلك، تمهل. يقول درس النحو صعب، أنا أريد أن أحضره من أوله. تقول لا، قال الأستاذ الدرس سهل. يبقى قال فعل ماض والأستاذ فاعل. أنت حكيت ما قلته أنا، فالدرس سهل مبتدأ وخبر في محل نصب مفعول لقال، بيسموه مفعول القول. قال وفي قائل وفي كلام قيل، فإذا أنت بتحكي ما قلته، الله جل وعلا حكى ما قاله سيدنا عيسى. سيدنا عيسى ماذا قال؟ قال إني عبد الله، فربنا حكى قوله، قال يعني عيسى، ماذا قال عيسى؟ إني عبد الله. فجملة إني عبد الله في محل نصب مقول القول. فما أقول مثلا قال ها قلت مش كده زيدا منطلقا، فهمت يا شيخنا؟ قلت زيدا منطلقا. بنو تيمية يقول قلت بمعنى ظننت، ويعتبرون زيد مفعول أول ومنطلقا مفعول ثاني. الجمهور قالوا لا، ده يجيبون الحكاية، يقول قلت زيد منطلق. سمعنا يا شيخنا؟ يبقى زيد مبتدأ ومنطلق خبر، والجملة في محل نصب مقول القول. يعني لا يجيزون إجراء القول مجرى الظن إلا بشروط، هتأتي الشروط إن شاء الله. لكن هذا القول يجيزه بنو سليم ولا تجيزه بقية العرب. أظن واضح كده؟ كمل يا شيخنا. قال ولا يجيز إجراء القول مجرى الظن إلا بثلاثة شروط، أحدها أن تكون الصيغة تقول بتاء الخطاب. شوفهم تقول بتاء الخطاب، يعني قال أو قلت أو قل لا يجوز. تقول بتاء الخطاب. الصيغة الثانية أن يكون مسبوقا باستفهام، والثالث أن يكون الاستفهام متصل بالفعل أو منفصل بالظرف أو جار ومجرور. فهمت يا شيخنا؟ أتقول زيدا منطلقا، هو ده المثال بتاعها. أتقول زيدا منطلقا، يبقى الهمزة استفهام. تقول بمعنى أتظن، فزيدا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثاني، يبقى هنا تقول بمعنى تظن. والشروط موجودة ثلاثة، لازم الفعل بلفظ تقول بلفظ المضارع وقبلها همزة استفهام، ولا يوصف لا يوصل بينهما بفاصل. يعني أقول زيدا منطلقا، إن كان الفاصل ظرف أو جار مجرور جاز. سمعنا يا شيخنا؟ جاز زي إيه مولانا؟ ها بص كده بيقول إيه، أبعد بعد تقول الدار جامعة شمل بهم. سمعنا يا مولانا؟ تقول الدار على أنها يعني ظرف مكان، يعني جامعة شملي، يعني أتظن الدار جامعة شملي. سمعنا يا شيخنا؟ يبقى جامعة مفعول أول وشملي مفعول ثاني، بمعنى أتظن. وفصل بين تقول وبين المفعول بالدار ده. يبقى الشاهد حيث أعمل تقول عمل تظن، وهو مضارع مبدوء بتاء الخطاب الدالة على الدال على الخطأ مسبوقة بهمزة الاستفهام، فصل بينه وبين الهمزة بالظرف المتعلق بتقول، اللي هو يا شيخنا ايه؟ أيوة، أبعد بعد تقول الدار. يبقى احنا عايزين نفصل ايه يا شيخنا؟ عايزين نفصل بين الهمزة وبين الفعل. مش هي أصلها تقول؟ بمعنى أتظن. يجوز أفصل بين الهمزة وبين تقول بظرف أو بجر مجرور أو مفعول خلص. يعني مثلا خليك سيبك من الأمثلة دي، أفي الدار تقول زيدا منطلقا، عندك تقول زيدا منطلقا، بمعنى أتظن. يعني يجوز أن تفصل بين الهمزة وبين تقول بظرف أو بجر مجرور. أو بالمفعول، أجهالا تقول بني لؤي. طيب يلا هات الأمثلة من الأول يا شيخ. يلا مثال متصل، أتقول زاد منطلقا. ومثال منفصل بالظرف قوله أبعد بعد تقول الدار جامعة شمل. تعالى نشوف الإعراب. أبعد، اعرب الهمزة، تعرب همزة استفهام، صح يا شيخنا؟ بعد ده ظرف زمان منصوب على الظرفية. ازاي عرفت يا مولانا ان بعد ده ظرف مكان، ظرف زمان؟ دي قال ابعد بعد، ما اكتسبت الظرفيه من اللي بعدها. لما اقول مثلا رجعت البيت بعد الغروب، يبقى بعد ظرف زمان. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، طلوع الشمس زمان، صح يا شيخنا؟ يبقى اكتسبت الظرفيه مما بعدها. فلما قال ابعد بعد تقول، يبقى فصل بين الهمزة وبين تقول بظرف الزمان اللي هو بعد، يبقى بعد ظرف زمان منصوب، علامة النصب بالفتحة، بعد مضاف، والايه يا شيخنا اللي بعدها؟ بعد مضاف اليه. كيف عرفت ان بعد ظرف الزمان؟ من الذي ما اكتسبت الظرفية مما بعدها، المضاف اكتسب الظرف المضاف اليه، زي قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وممكن قبل تكتسب المكان أقول مثلا جلست قبل زيد، يعني في المكان. يعني مثال منفصل بالمفعول، قول الشاعر إيه؟ المجرور، أفي الدار تقول زيدا جالسا، يبقى الهمزة الاستفهام، في الدار جار ومجرور، تقول بمعنى أتظن، ففصل بين الفعل بمعنى تظن وبين الهمزة بالجار ومجرور، وهذا جائز. أفي الدار تقول زاد منطلقا، يبقى زاد مفعول أول، منطلقا مفعول ثاني. والمفصول بالمفعول، أجهالا تقول، صح؟ يبقى جهالا مفعول به، صح يا مولانا؟ مفعول به ثاني لتقول. ما أصل الكلام يا شيخنا؟ تقول بني لؤي لعمر الله أبيك أم متجاهلين. تقول بمعنى تظن، صح يا شيخنا؟ تقول يعني تظن أنت بني لؤي، ده المفعول الأول، بني لؤي لجهالا، فأتى المفعول الثاني وجعل فاصل بين الهمزة وبين تقول، أجهالا تقول بني لؤي. خلاص يا شيخنا؟ تقول أنت بني لؤي، ها كمل يا مولانا. ولو فصلت بغير ذلك تعينت الحكاية. لمول أنت تقول، يعني فصلت بين تقول وبين الهمزة بأنت اللي هو مبتدأ، يبقى يجب الحكاية. ما معنى الحكاية؟ ما تنصبش، تقول إيه؟ أنت تقول زيد منطلق، لا يجوز أن تقول زيدا منطلقا، لا يجوز، تقول زيد مبتدأ ومنطلق، والجملة سدت مسد والجملة في محل نص مقول القول. كمل يا مولانا. ثم قلت باب الأسماء، باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل وهي عشرة، أحدها المصدر وهو اسم الحدث الجاري على الفعل كضرب وإكرام. أولا المصدر هو اسم الحدث الجاري على الفعل كضرب وإكرام. إيه معنى الكلام يا أولانا المصدر ده؟ اسمع يا عبد الفتاحي، قول يا شيخنا المصدر كده ثاني مرة. ها المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل. ايوه، اسم الحدث الجاري على الفعل، صح يا شيخنا؟ طيب اسمع يا شيخنا، ضارب زيد عمرا، ضا ضربا. وأكرم زيد إكراما، أكرم زيد أخاه إكراما. ضرب ده اسم دل على الحدث مجرد من الزمن، فإذا قلت جلس الأستاذ فرض جلوسا، جلوس ده مصدر لأنه دل على الحدث اللي هو الجلوس لكن ليس له زمن، بعكس جلس تدل على حدث وزمن، صح يا شيخنا؟ تدل على حدث وعلى زمن. طيب فهم يا عبد الفتاح؟ يبقى المصدر اسم دل على الحدث الجاري على الفعل. ما معنى الجاري على الفعل؟ يعني نفس الحروف الموجودة الفعل هي الموجودة في المصدر، خلاص؟ فإذا قلت مثلا اغتسل عبد الفتاح يوم الجمعة اغتسالا، لاحظ نفس الحروف الموجودة الفعل هي الموجودة في المصدر، إن نقصت يسمى اسم مصدر. أقول اغتسل غسلا اسم مصدر ليس مصدرا، لأن حروف الكلمة دي نقصت عن الفعل. فلما أقول اسم الحدث الجاري على الفعل يعني نفس الحروف اللي موجودة في الفعل اشتمل عليها المصدر، هذا معنى الجاري على الفعل. طيب كيف نفرق بين الفعل وبين المصدر؟ الفعل يدل على حدث وعلى زمن، لكن المصدر يدل على حدث ليس له زمن، خلاص؟ يقول لما أنهيت حكم الفعل بالنسبة للأعمال أردت بما يعمل عمل الفعل، فبدأته المصدر لأن الفعل مشتق منه على الصحيح. ليه بدأ بالمصدر بعد الفعل؟ لأن المصدر ده مشتق منه الفعل. لما أقول جلوس مشتق منه جلس، يجلس اجلس، خلاص؟ طيب واحترزت بقول الجاري على الفعل من اسم المصدر، صح؟ وإن كان اسما دل على الحدث لكنه لا يجري على الفعل. يعني إيه كلمة لا يجري؟ لازم نفهم كلام القدماء يا شيخنا. يعني أقول اغتسل، أقول اغتسال هو ده المصدر، لو قلت اغتسل غسلا ده اسم مصدر لأن حروفه لم تجي على الفعل يعني نقصت عن الفعل. وكذلك لما أقول كلمته تكليما وكلمته كلاما، تكليم ده مصدر، كلام ده اسم مصدر، خلاص يا مولانا؟ وراح جاب أمثله، أعطيته إعطاء وعطاء، إعطاء ده مصدر لكن عطاء ده اسم مصدر، ماشي يا شيخنا؟ ومثال ما ثم قال وشرطه ألا يصغر. اسمع يا مولانا، لكي يعمل عمل الفعل لا يصغر، سمع وخذ ولا يحد بالتاء، لما تقول ضربته ضربة أو ضربتين أو ضربات، ماشي يا مولانا؟ هنشوف الأمثلة. ولولا دفع الله الناس، سيدنا الشيخ، ولولا ده حرف امتناع الوجود، دفع مبتدا وده مصدر، دفع الله الناس، من نصب الناس؟ المصدر هو دفع، لأنه المصدر عمل عمل الفعل، أصلها يدفع الله الناس، ولولا أن يدفع الله الناس، يبقى كل المصدر لكي يعمل عمل فعل لابد أن يشترط فيه شرطان. يعني الشرط الأول يا مولانا أن يحل محل أنوى الفعل، ولولا دفع الله الناس أصلها ولولا أن يدفع الله الناس، صح؟ صح يا شيخنا؟ طيب يبقى نعرف إيه دفع يا مولانا؟ تعرف دفع مبتدأ والخبر محذوف، يعني دفع الله موجود، دفع مضاف واللفظ الجار مضاف إليه، المصدر أضيف لفاعله، الناس مفعول به منصوب. كمل يا مولانا. تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أيوة، أي كما تخافون أنفسكم، كما تخافون أنفسكم. مثال ما لا يخلفه فعل، مثال ما لا يخلفه فعل مع أحد هذين الحرفين قوله مررت به، فإذا له صوت صوت حمار، إذ ليس المعنى على قولك فإذا له أن صوت أو أن يصوت أو ما يصوت. صلى على الحبيب. إحنا قلنا المصدر يا مولانا، المصدر المصدر يا شيخ وليد قلنا يخلفه فعل، صح كده؟ مثال ما يخلفه فعل مع أن، ولولا دفع الله. ممكن في غير القرآن تحذف دفع وتجيب أنوى الفعل ولولا أن يدفع الله الناس، فهمت ولا؟ يبقى المصدر يخلفه فعل مع أن. لما أقول مثلا يعجبني فهمك الدرس، أصل الكلام يعجبني أن تفهم الدرس، فهمت ولا؟ يبقى هنا يخلفه أنوى الفعل. في مصدر لا يخلفه أنوى الفعل اللي هو المثال الثاني ده، خلاص مرت به بشخص يعني، فإذا له صوت صوت حمار، فإذا له صوت صوتا. انتبه بقى، له صوت صوتا، صوت ده مفعول به لصوت اللي هو المصدر يعني، زي ولولا دفع الله الناس. بس الصوت ده ما يخلفوش فعل، ما ينفعش تقول ايه، ما يصحش تقول يا أولادي فإذا له أن صوت، يعني ما يصحش تحذف المصدر وتجيب مكانه فعل. بعكس ولولا دفع الله ممكن تحذف المصدر وتجيب مكانه فعل، صح يا شيخنا؟ فلا تقل مرت به فإذا له، فله أن صوت أو ما صوت، لا يجوز، لأنك لم ترد بالمصدر الحدوث فيكون في تأويل الفعل، وإنما أردت أنك مرت به وهو في حال التصويت. ولهذا قدروا للصوت الثاني نصبا ولم يجعلوا الصوت الأول عاملا فيه. ولهذا قدروا للصوت الثاني نصبا. نصبا ولا نصبا؟ ناصبا. أيوة أحسنت، هنا عندي خطأ هنا. ناصبا، صح يا شيخنا؟ صحيح. أيوة. يبقى لما أقول مرت به فإذا له صوت يصوت صوت حمار، هذا الناصب الفعل يعني، فإذا له صوت يصوت صوت حمار، أظن وضحت كده؟ لأن ليس المراد هنا الحدث، إنما مرت به وهو على هذه الحالة، فهنا المصدر لا يؤول بفعل. تفضل يا شيخنا. وإنما عامل المنون أقيس لأنه يشبه النكرة. إحنا يا مولانا عندنا المصدر ثلاث أنواع، يا إما منون أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، يبقى يتيما مفعول به الإطعام، وفاعل إطعام أو إطعامه، يبقى المصدر أضيف إلى فاعله بس حذف يعني، يتيما مفعول به. قال المصدر المنون في العمل أقيس من المضاف لأنه شبيه بالنكرة، شبيه يا شيخنا بالنكرة. المضاف ده أكثر في الاستعمال، الآية القرآنية ولولا دفع الله، المصدر أضيف لفاعله، فضرب الرقاب يعني اضربوا الرقاب أضيف إلى مفعوله، يبقى المصدر المضاف أكثر استعمالا والمنون أكثر قياسا. خلاص كمل يا شيخنا. ها. وإنما كان إعمال المضاف للفاعل أكثر لأن نسبة الحدث لمن أوجده أظهر من نسبته لمن أوقع عليه، ولأن الذي يظهر حينئذ إنما هو عمله في الفضل، عمله في الفضل. ما شوفه ولولا دفع الله الناس، ما المفعول به فضلة، يبقى عمل مصدر يظهر في الفضلة. خلاص، عشان كده كان أكثر استعمالا عشان عمله بيظهر في الفضلة. ولولا دفع الله الناس، أصلا يدفع الله الناس أو أن يدفع الله الناس، فالناس مفعول به والمفعولات كلها فضلة. ونظيره أن لات لما كانت ضعيفة عن العمل لم يظهر عليها عملها غالبا إلا في منصوبها. أيوة، لات دي لات بتعمل عمل ليس، فحذف اسمها وأبقوا خبرها. قال القرآن الكريم فنادى ولات حين مناص، أصلا لا تلحين حين مناص، فحذف اسمها وأبقى وخبرها. خلاص، علشان تظهر العمل في الفضلة، لأن الخبر لأن هي لها اسم ولها خبر. تفضل. ها. وإنما كان إعمال المضاف للمفعول الذي ذكر فاعله ضعيفا لأن الذي يظهر حين ذلك إنما هو عمله في العودة، إنما هو عمله في العودة دي. ولقد غلا بعضهم فزعم في المضاف للمفعول ثم يذكر فاعله بعد ذلك أنه مختص بالشعر كقول الشاعر أفنى بلادي وما جمعت من، وإنما كان إعمال مضاف للمفعول الذي ذكر فاعله ضعيفا. سمعنا يا شيخنا؟ إنما كان إعمال المضاف للفاعل أكثر. لا شوف اللي يقول إيه، وإنما كان إعمال مضاف للمفعول الذي ذكر فاعله ضعيف، لأن الذي يظهر حينئذ إنما هو عمله في العمدة. خلاص، كقول الشاعر، قول كده كقول الشاعر، أفنى قال أفنى بلادي وما جمعت من نشب، قرع القواقيز أفواه الأبارق. طيب نشوف كده، أفنى فعل ماضي وتلادي مفعول به، وتلاد مضاف إليه المتكلم مضاف إليه، وما جمعت، الواو حرف عطف، ما اسم موصول يعني، والذي جمعته من نشب، والنشب اللي هو الأموال الثابتة كالدور والضياع. أفنى تلادي وما جمعت من نشب قرع القواقيز. سمع يا شيخنا؟ نعم. قال قرع ده فاعل، فاعل أفنى، والقواقيز مضاف إليه، والإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله. مولانا سمعني، ده الكلام اللي حضرتك قرأته، إعمال المضاف للمفعول. يقول أفنى تلادي، ماشي مولانا؟ التلاد يعني المال القديم، أفنى فعل ماضي، تلادي مفعول به. اسمعني، نعم. إيه اللي أفنى تلاد؟ اللي بيقول إيه، قرع أو ده فاعل أفنى، يعني أفنى قرع القواقيز تلادي، بس قدم مفعول به، صح؟ نعم. تلاد يا شيخنا مصدر، وضيف إلى المفعول تلادي، فالمصدر أضيف إلى المفعول به، والفعل موجود اللي هو قرع، يبقى أفنى قرع القواقيز تلادي. طيب، فأضاف المصدر المفعول به ورفع الفاعله، في من رفع الايه، قرع القواقيز وأفواه الأباريق، في من رفع الأفواه بالرفع. ويرد على هذا القارئ أنه روي أيضا بالنصب فلا ضروره في البيت، يعني يقول يعني لما غلى بعضهم فزعم في المضاف للمفعول ثم يذكر فاعله بعد ذلك مختص بالشعر، يعني يقول يعني هو الأصل يا مولانا إيه، أن المصدر يضاف إلى الفاعل ثم يذكر المفعول به، كالآية اللي احنا استشهدنا به، ولولا دفع الله الناس، يبقى المصدر أضيف إلى فاعله ثم جاء بالمفعول به فظهر. البيت ده اللي حصل، المصدر أضيف إلى إيه، إلى مفعوله، ثم جاء بالفاعل مرفوع، ثم جاء بالفاعل المصدر مرفوع. قال ذلك مختص بالضرورة، ويرد على هذا القال أنه روي أدم بالنص، يعني أفواه ديا روي بالنص، قال أفواه الأباريق. طيب نشوف يا شيخ عبد الفتاح، الشاهد فيه قرع القواقيز أفواه، حيث أضاف المصدر الذي هو قرع إلى مفعوله وهو قول القواقيز، ثم أتى بعد ذلك بفاعله وهو أفواه. طيب نشوف المثال الثاني يا شيخ، أفنى تلادي قرع القواقيز. أضاف المصدر اللي هو قرع إلى المفعول اللي هو القواقيز، ثم أتى بعد ذلك بفعله وهو أفواه. سمع شخم أو أفنى تلادي قرع القواقيز، وأن قرع ده مفعول به لأفنى، يبقى أفنى، صح شيخنا؟ قرع القواقيز أفنى تلادي. طيب قرع القواقيز أفواه، قرع مضاف والقواقد مضاف إليه، أضاف المصدر لمفعوله. أفواه تعرف فاعل، تعرف فاعل من يا مولانا؟ للمصدر اللي هو قرع، صح؟ يبقى أضاف المصدر المفعول ثم ذكر الفاعل مرفوعا. ده يا سيدنا عكس الآية اللي احنا قلناها، ولولا دفع، هي دفع زي قرع، دفع الله هنا المصدر أضيف لفاعله، صح؟ لكن هنا أضيف إلى مفعوله ثم أتى بالفعل مرفوعا. قال هذا مختص بالضرورة، يعني ذكر ده ضرورة شعرية. فالشيخ رد عليه قال لا توجد ضرورة، لأن أفواه دي رويت بالنص، قال قرع القواقيز أفواها زي ولولا دفع الله الناس، وتعتب المصدر أضيف لفاعله والأفواه مفعول به. واضح كده؟ يبقى هذا البيت الذي ذكره الشيخ ذكر على أنه إضافة المصدر لمفعوله ثم بعد ذلك وجاء بالفاعل المرفوع، قال هذا مختص بضرورة الشعرية لا يكون إلا في الشعر. فرد عليه قال لا، البيت روي برواية أخرى إن أفواه لم تكن مرفوعة إنما جت منصوبة، وعينئذ يبقى أضيف المصدر لفاعله ويبقى أفواه مفعول به مثل الآية الكريمة ولولا دفع الله الناس. خلاص يا شيخنا؟ وضحت كده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وحج البيت من استطاع عليه سبيلا، صح يا شيخنا؟ حج البيت أو حج البيت من استطاع عليه سبيلا، أو حج البيت يبقى المصدر أضيف إيه؟ إلى مفعوله، من استطاع، الذي استطاع عليه سبيلا، يبقى هو اعتبر المصدر أضيف لمفعوله ثم جاء بالفعل هو من استطاع يعني. خلاص يا مولانا؟ وأصل التقدير يا مولانا إيه؟ وأن يحج البيت من استطاع عليه سبيلا، يعني أنت لما تأول المصدر المولى تجيبه أن يحج البيت من استطاع، يبقى هنا يا شيخنا المصدر أضيف لمفعول ثم ذكر الفاعل. ماشي يا شيخنا؟ طيب كمل يا مولانا. قال فإن قلت فهل استدللت عليه بالآية الكريمة آية الحج، يعني قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قلت الصواب أنها ليست من ذلك في شيء، بل الموصول في موضع، يعني أقول لك أيوة بالنسبة لحج البيت اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حج البيت من استطاع، صح يا شيخنا؟ يبقى أضيف المصدر إلى مفعوله ثم جاء بالفاعل، فهو يقول فإن قلت فهل استدلت عليه بالآية الكريمة، يعني أن المصدر أضيف لمفعوله ثم جاء بالفاعل. إيه الآية الكريمة بتقول يا شيخنا؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، صح؟ قلت ها أصاب أنها ليست من ذلك في شيء، بل موصول في موضع جر بدل بعض من الناس، صح يا شيخنا؟ ولله على الناس، صح يا شيخنا؟ ولله على الناس حج البيت، يبقى لله جار ومجرور خبر مقدم، حج البيت مبتدا مؤخر، من استطاع بدل من الناس، بدل بعض من كل، زي ما قلت مثلا أكلت رغيفا نصفه، ده بدل بعض من كل. خلاص يا مولانا؟ ها أو في موضع رفع بالابتداء على أن من موصولة ضمنت معنى الشرط أو شرطية، أيوة يعني من ده اسم موصول ضمن معنى الشرط، من استطاع أن يحج فليحج. تفضل يا شيخ. ها أي من استطاع فليحج، ويؤيده الابتداء ومن كفر، فإن الله يؤيد هذا المعنى إن ومن كفر، دي جملة مبتدأ بها بعد ذلك، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما الحمل على الفاعلية فمفسد للمعنى، فمفسد إيه؟ يعني أنت لو اعتبرت من فاعل وقلت يا شيخنا اسمعني بص يا شيخنا والله يعني حج البيت من استطاع، قال الحمل على الفاعلية فمفسد معنى، إذ التقدير الذات ولله على الناس أن يحج المستطيع، خلاص؟ فعلى هذا إذا لم يحج المستطيع يأثم الناس كلهم. أظن كده واضح. تفضل. ها قال ولو أضيف للمفعول ثم لم يذكر الفاعل لم يمتنع في الكلام عند أحد، نحو لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي من دعائه الخير، من دعائه الخير، مش كده؟ خد بال حضرتك من دعاء الخير أضيف إلى مفعوله صح؟ لكن أصلها من دعائه الخير، الهاء دي هي الفاعل والخير مفعول به، حذف الفاعل ثم أضيف إلى المفعول به، قال دعاء الخير. أصلا يدعو الإنسان الخير أو يدعو بالخير. كمل يا شيخ نيابة. ها، ومثل أعماله الألف واللام قول الشاعر يصف شخصا بضعف الرأي والجبن ضعيف النكاية أعداءه. طبعا يا شيخنا احنا كنا المصدر يعمل عمل الفعل، أليس كذلك؟ بلى. طيب هل الفعل تدخله أل؟ لا تدخله أل. ينفع تقول أل جلس القاعدة؟ لا يجوز، واحنا قلنا المصدر يعمل عمل الفعل والفعل لا تدخله أل، فإذا كان المصدر مقترن بأل فيعمل عمل الفعل أقول ده ضعيف أو قليل. فلما قال الشاعر لأنه لم يعرف مشابهة بين المصدر وبين الفعل، الفعل لا تدخله أل، ده هو يعمل عمل الفعل لأنه شابه الفعل في العمل. وإحنا الآن اللي احنا استدللنا بها ولولا دفع الله أصلها أن يدفع الله الناس، صح يا شيخنا؟ ومثال إعمال ذي الألف واللام قول الشعر يصف شخصا بضعف الرأي ضعيف النكاية أعداءه، يبقى أعداءهم مفعول به للنكاية، يعني أنكى فلان يعني أول فيه، يعني ها يقول نكيت في العدو يعني أثرت فيه، أثرت فيه، صح يا شيخنا؟ يبقى نقول ضعيف ده خبر متدمع محذوف، يعني هو ضعيف الشخص ده اللي هو بيذمه، يعني ضعيف مضاف والنكاية مضاف إليه، أعداءه مفعول به، يبقى هنا اسم المصدر أضيف إلى فاعله ثم جاء بالمفعول به، خلاص وده ضعيف يا منان. ثم قلت الثاني اسم الفاعل. يلا ها، قال ثم قلت الثاني اسم الفاعل وهو ما اشتق من فعل لمن قام به على معنى الحدوث. وأقول، قال وأقول قولي ما اشتق من فعل فيه تجوز وحقه ما اشتق من مصدر فعل. أي والله يفتح عليك. تمام، يعني اسم الفعل المفروض يشتق من المصدر، لما أقول مثلا ضرب أقول ضارب مشتق من الضرب، لكن لما أقول مشتق من الفعل ده تجوز من باب مسامحة، يعني لأنه اسم الفعل يشتق من المصدر، كل المشتقات مشتقة من المصدر. تفضل يا شيخنا. قال لمن قام به مخرج. شوف خد بال حضرتك، أقول زيد ضارب عمرا، يبقى ضارب ده وصف مشتق من المصدر اللي هو الضرب، لمن قام بالضرب، خلاص. وهذا مخرج للفعل بأنواعه. طيب تمام، فإنه إنما اشتق لتعيين زمن الحدوث. أيوة، لا للدلالة على من قام به. مخرج للفعل بأنواعه، فإنما اشتق لتعيين زمن الحدوث لا للدلالة على من قام به ولا لاسم المفعول. الفعل يا مولانا بيبين زمن حدوث الفعل، لما ضرب زيد عمرا ضربه فيما مضى أو يضرب في الحال أو يضرب في المستقبل، لكن بعكس اسم الفاعل، بعكس اسم الفعل يا مولانا لمن قام به، لمن قام بالفعل نفسه، لمن قام بالحدث نفسه، لكن الفعل يدل على زمن، صح؟ الفعل يدل على ايه؟ طيب واسم المفعول يدل على من وقع عليه الفعل، لكن اسم الفعل يدل على من قام بالفعل، يبقى ضارب غير مضروب، مضروب يعني وقع عليه الضرب، لكن ضارب قام بالضرب. طيب ضربة تدل على حدث فيما مضى، هذا الذي يقصده، ولا الأسماء الزمان والمكان لأنها مأخوذة من الفعل، خلاص؟ يعني اسم الزمان والمكان مأخوذ من الفعل نفسه، ربي أدخلني مدخل صدق، فمدخل مأخوذة من إيه؟ من دخل، ومخرج مأخوذة من إيه؟ من خرج. وقولي على معنى الحدوث مخرج للصفة المشبهة، لأن يا مولانا معنى الحدوث يعني ممكن ضارب بعد شوي آكل جالس قائم، يعني اسم الفعل يدل على تجدد الحدوث، بعكس الصفة المشبهة تدل على الثبوت، لما زيد زيد حسن وجه الحسن صفة ثابتة فيه، خلاص كذلك زيد أكرم من عمرو اللي هي أفعل تفضيل برضو تدل على إنه إيه شيء ثابت فيه. يلا كمل يا شيخنا. أيوة، وأشرت بتمثيلي بضارب ومكرم. أيوة، عشان ليه ضارب ومكرم يا سيدنا؟ يريد أن يقول اسم الفاعل يصاغ من الثلاثة على وزن فاعل، ضرب فهو ضارب، طيب إذا كان الفعل أكثر من ثلاثة مثلا أكرم، أقول يكرم ثم نقلب ياء المضارع من مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، فهو مكرم، أحسن محسن، والله يحب المحسنين. يبقى وقال ضارب ومكرم، أشار بهذا للاسم الفاعل يصاغ من الثلاثي على وزن فاعل. أقول جلس فهو جالس، وقرأ فهو قارئ، وقال فهو قائل. ومن غير الثلاثي نأتي بصيغة المضارع ثم نقلب إلى المضارع مضمومة مما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر. أكرم زيد أستاذه فهو مكرم، وأحسن إلى أبيه فهو محسن. يلا يا مولانا. ثم قسمت اسم الفاعل إلى مقرون بألف الموصولة ومجرد عنها. نعم، قال ثم ينقسم اسم الفاعل المقرون بألف الموصولة ومجرد عنها فالمقرون بها يعمل وعمل فعله. أولا إذا كان اسم الفاعل مقترن بألف باسم ألف الموصولة، كيف تعرف ألف الموصولة؟ إذا دخلت على اسم فاعل أو اسم مفعول. حضر الضارب يعني الذي ضرب، جاء المضروب يعني الذي ضرب، ده ألف الموصولة. فإذا كانت مقترنة بألف تعمل مطلقا. أقول جاء الضارب زيدا أمسي، الآن غدا. شوف جاء فعل ماض، الضارب فاعل، زيدا مفعول به، يبقى هنا عملت عمل الفعل بدون شرط، سواء دل على المضي ضارب زاد أمسي أو الآن أو غدا. لكن إذا كان وزلق القاتلين الملكة الحلالة دمر القيس، يعني لما والده الملك قتل فقال القاتلين الملكة، صح؟ يبقى نصب يا شيخنا اقترن بأله. فأعمل القاتلين مع كونه بمعنى الماضي لأنه يريد الملك الحلاح إلى أباه. أيوة، وفيه دل أيضا على أعماله مجموعة. أيوة، سواء يعني دل على الماضي أو الحال أو المستقبل. والمجرد عنها يعمل بشرطين، ثمانية يا شيخنا، يعني إذا كان مجرد من قال يعمل بشرطين، أن يدل على الحال أو الاستقبال. أقول مثلا عبد الفتاح قارئ الدرس الآن أو قارئه غدا، لكن ما أقولش قارئ الدرس أمسي، لا يعمل عمل الفعل. طيب الشرط الثاني أن يسبق بمبتدأ، أقول مثلا عبد الفتاح مثلا كاتب الدرس، أو بنداء أو باستفهام أو سمعنا يا شيخنا. الكسائي أجاز إعماله وإن كان بلفظ الماضي، يقول المجرد من قال يعمل بشرطين، اسمعنا يا شيخنا، أن يكون للحال أو الاستقبال لا للماضي، خلاف الكسائي وهشام وابن مضاء، الثلاثة دول يعني استدلوا على ذلك بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه، صح كده، وتأولها غيرهم. سيدنا الكسائي قال أنا أجيز أن يعمل اسم الفعل مجرد من قال عمل الفعل الماضي، واستشهد على ذلك بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه، يبقى ذراعيه مفعول به لباسط، صح ولا لا؟ وهو بمعنى الماضي، لأن القرآن بيحكي قصة حدثت منذ آلاف السنين. فالعلماء قالوا لا، هذه حكاية صورة ماضية، يعني القرآن يحكيها كأنك تراها الآن، بدليل أنه قال ونقلبهم، ولم يقل وقلبناهم، لما قال ونقلبهم بيحكي لك صورة كأنها تحدث الآن. ده رد على إيه يا شيخنا؟ على الكسائي. فضل يا شيخنا. الثاني أن يكون معتمدا. ما معنى معتمد؟ يعني يكون مسبوق بإيه؟ بنفي. اسمع كده، ما ضارب زيد عمرا، مسبوق بنفيه، يبقى عشان اسم الفاعل يعمل لازم يسبق بنفي يا شيخنا. وقال الشاعر ما راع الخلان ذمة ناكس، ما نافية، وراع أصلها راعي من رعف وراعي زي قاضي، خلاص الخلان فاعل ذمة مفعول به، يبقى راعي ده عملت عمل الفعل لأنها سبقت بإيه؟ بنفي، صح يا شيخنا. الاستفهام قوله أناون رجالك قتلا، شوف أناون أصلها ناوي بس حذفت الياء لالتقاء الساكنين زي قاض كده، يبقى زي ما أقول أقاض من قوم سلمى، فناوي سبقت بالهمزة، خلاص يا مولانا. رجالك قتلا، أصل الكلام أينوي رجالك قتلا، يبقى ناوي في تأويل فعل ينوي، رجالك ده الفاعل، صح؟ مش كده يا ولد؟ يبقى تعرف ازاي مولانا اناون رجالك، يبقى الهمزه للاستفهام، ناون مبتدا، رجالك فاعل سد ما سد الخبر، لان اسم الفاعل مؤول بالفعل، يعني انوي رجالك قتل مفعول به صح، قتل وقتل مضاف وامرئ مضاف اليه، يبقى عامل انه مسبوق باستفهام، اسم مخبر عنه باسم الفاعل، مخبر عنه ايه؟ ايه مخبر عنه؟ اسمع يا شيخنا، ان الله بالغ امره، بالغ خبر لمين؟ لان صح، يبقى خبر لان، ان الله بالغ، يبقى ده خبر باسم الفاعل، على وزن اسم الفاعل، امره مفعول به منصوب. كمل يا شيخنا. او اسم موصوف، لما اقول يا شيخنا مررت برجل ضارب عمرا، مررت فعل وفاعل، برجل جر ومجرور، ضارب صفة لمين؟ لرجل، يبقى ده مسبوق بموصوف. أقول عمرا، يبقى ليه عمرا منصوبة؟ على أن اسم الفاعل ده وقع صفة الموصوف. ولو تقديرا، إيه تقديرا؟ قال الشاعر كناطح صخرة، ناطح صفة لموصوف محذوف، يعني كوعل ناطح صخرة، الوعل اللي هو الثور، يعني الثور ممكن ينطح الحيطة كده فلم يضرها، إنما هو اللي انضر يعني. فأقول الشخص ده الأحمق يشبه كوعل ناطح صخرة، هو قال كإيه؟ كناطح، يعني كوعل ناطح. يبقى ناطح يا شيخنا الصفة لموصوف محذوف، يبقى الموصوف إما موجود وإما مقدر، فهمتها؟ نعم. الموصوف يا مولانا إما موجود أو مقدر. أو مقدر. كمل يا شيخنا. وقوله ليت شعري مقيم العذر قومي، ليت شعري مقيم العذر قومي، لي أم هم في الحب لي عاذلون. أيوة، فين الشعر في البيت ده؟ مقيم. أيوة. ليت شعري مقيم العذر قومي، عايزين نشوف ال أيوة، ليت شعري أي ليت علمي حاصل، مقيم مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، العذر مفعول به لمقيم، قومي فاعل بمقيم، سد ما سد الخبر، قوم مضاف. طيب نشوف ال حيث أعمل اسم الفعل وهو مقيم، عمل الفعل فرفع بالفعل وهو قومي ونصب به المفعول اللي هو العذرة، لكونه معتمد على همزة الاستفهام المحذوفة. سمعنا شيخنا؟ ليت شعري أصل كلام أمقيم عذر قومي، ما احنا كنا لازم تصدق بالاستفهام، بس الاستفهام هنا مقدر، المقدر يا مولانا. تفضل يا شيخنا. طب ايه اللي عرفك انه في استفهام هنا؟ حكاية أم دي، أصديت أم تعادل الهمزة، يقول أزاد عندك أم عمر، فالهمزة تعادل إيه؟ أم دي تعادل الاستفهام يعني. تفضل يا شيخنا. ها، قال وقولك ضاربا عمرا جواب لما قال كيف رأيت زيدا، ألا ترى أن هذه عملت لاعتمادها على مقدر، إذ الأصل كوعل ناطح. أيوة، رأيت شعري مقيم ورأيته ضاربا. تمام. ثم قلت الثالث، ثم قلت الثالث، ثم قلت الثالث، ثم قلت الثالث المثال. والله أعلم.